لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأدلة من السنة في إثبات صفة اليد للرب جل وعلا، وأن هذه الصفة لها خصائصها التي اختصت وتميزت بها، مما يدل على أن الله تعالى متصف بها على وجه الحقيقة، وأنه يرد بهذه الخصائص على من زعم نفي الصفة أو على من أولها ببعض لوازمها. وكنا قد وقفنا عند ذكر إثبات صفة الرب سبحانه وتعالى، صفة اليد للرب جل وهو تعالى، إثبات صفة اليد للرب سبحانه وتعالى، وأخبر بأن يده جل وعلا يد يتلقى بها صدقة العبد وينميها سبحانه وتعالى، كما ينمي أو كما ينمي أحدكم فلو أحدكم فلوه أو فصيلة. وساق من الأدلة حديثا وساق من الأدلة أحاديث رفعها إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكان رحمه الله قد انتهى عند قوله قال أبو بكر هذه اللفظة يعني تعود، وذلك لما جاء في الحديث قال إذ إن أحدكم ليتصدق بالتمرة من طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فيجعلها الله في يده اليمنى ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصير مثل أحد. فقد جاء في هذه الرواية حتى تعود في يده مثل الجبل، فأراد أن يبين أن المراد بكلمة تعود يعني بمعنى تصير لا بمعنى أنها تتكرر. قال وقول العربي، وأقول العرب قد تقول عاد على معنى صار، وبيقين يعلم أن تلك التمرة التي تصدق بها المتصدق لم تكن مثل الجبل قبل أن يتصدق بها المتصدق، ثم صغرت فصارت مثل تمرة تحويها يد المتصدق، ثم أعادها الله إلى حالها فصيرها كالجبل، أي فصير التمرة كالجبل، ولذلك تكون لصاحبها يوم القيامة كالجبل. قال ولكن كانت التمرة مثل تمرة تحويها يد المتصدق، فلما تصدق بها صيرها الله الخالق البارئ مثل الجبل. وكل هذا إنما أراد به تفسير كلمة تعود بمعنى تصير، فمعنى قوله حتى تعود مثل الجبل أي تصير مثل الجبل. فافهموا سعة لسان العرب، لا تخدعوا فتغالطوا فتتوهموا أن المظاهر لا تجب عليه الكفارة إلا بتظاهر مرتين. ما معنى هذا الكلام؟ نحن نقرأ قول الله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. ما المراد بقوله ثم يعودون لما قالوا؟ هل المراد بأنهم يعيدون المظاهرة مرة ثانية، يعني يحلف الواحد أو يرى الواحد أن زوجته كظهر أمه فيقول لها أنت هي عليه كظهر أمه؟ إذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي تلزمه الكفارة أو تحرم المرأة؟ تحرم المرأة، فإذا أراد وقاعها لزمته الكفارة. وأهل العلم مجمعون على أن الكفارة تلزمه عند إرادة الوطئ والعود ونقض ذلك التحريم الذي حرمه على نفسه. وليس المراد بأن هذا التحريم يبقى حتى يظاهر مرة ثانية، وقوله ثم يعودون لما قالوا يعني يعودون عما قالوه من تحريم، لا أن المظاهر لا يحل له أن يأتي أهلا إلا إذا ظاهر مرة ثانية، لأن كلمة يعودون بمعنى يرجعون وبمعنى يصيرون لا بمعنى أنهم يكررون الظهار، لأن هذا اللفظ قد يتوهم منه البعض أن قوله ثم يعودون لما قالوا أي يكررون الظهار مرة ثانية، وعلى ذلك قالوا لا تجب الكفارة إلا إذا كرر الرجل الظهار مرة أخرى. والثابت الواقع أن الكفارة تثبت بمجرد النكوص عن قوله الذي قال وعن عوده عليكم السلام ورحمة الله وعن عوده عما حرم. ولذلك لما ظاهر أوس بن الصامت من زوجته وجاءت وشكته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرت أنه عاد إليها ويريدها، فقال لها ما أراك إلا قد حرمت عليه، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة أو صدر هذه السورة، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مريه أن يعيش يعتق رقبة، لأن الله تعالى يقول والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. إذن ففسر قوله ثم يعودون لما قالوا أن يرجعون ويصيرون إلى الأمر الأول الذي هو قبل التحريم. فكلمة عادة تفسر في لسان العرب بمعنى إيه؟ بمعنى صار. ولذلك قال فتتوهم أن المظاهر لا تجب عليه الكفارة إلا بتظاهر مرتين، فإن هذا القول خلاف سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وخلاف قول العلماء. قد بينت هذه المسألة في موضعها يعني في كتاب الظهار من كتابه الذي ألفه وسماه بالصغير. ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعلى قال حدثنا محمد بن عمرو عن سعيد بن أبي عروب عن سعيد بن أبي سعيد يعني المقبري أو المهري كما جاء في الروايات الماضية عن أبي هريرة رضي الله تعالى بهذا ولم يرفعه، يعني معنى بهذا أي بهذا النص الذي سبق ذكره لكن حكاه عن أبي هريرة ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد في عقب حديث يزيد قال وحدثنا يونس بن عبد الأعلى. أي حديث يزيد هذا؟ هكذا عندكم في عقب حديث يزيد أليس كذلك؟ يقول حديثه مضى فيما في رقم 73 وهو قوله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو، وقال هنا حدثنا محمد والمراد به ابن بشار في عقب حديث يزيد يعني بعد أن حدثنا بحديث يزيد قال وحدثنا يونس بن عبد الأعلى. فيكون هذا طريق آخر. قال حدثنا ابن وهب يعني عبد الله قال حدثنا هشام وهو ابن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح وهو السمان مولى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تصدق أحد بصدقة من كسب يريد من كسب طيب إلا تقبلها الله بيمينه ثم غذاها كما يغذو أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون التمرة مثل الجبل. وهذا الخبر يوافق بل هو يتابع المرويات السابقة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حدثنا ابن عجلان قال حدثنا سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تصدق من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا ولا يصعد إلى السماء إلا الطيب فيقع في كف الرحمن فيربيه كما يربي أحدكم فصيلة حتى إن التمرة لتعدو مثل الجبل العظيم. فكل هذه مرويات تتابعت عن أبي هريرة رضي الله عنه رواها عنه تلاميذه حيث يتابع تابع بعضهم بعضا متابعة تامة في أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي يعني المراد بعمه عبد الله بن وهب قال حدثنا هشام بن سعد بمثل حديث يونس أي الماضي. ثم قال رحمه الله: ويكون هذا الحديث أيضا متابعا لحديث عبد الرحمن بن وهب أو لحديث يونس. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا بكر يعني ابن مضر قال حدثنا ابن عجلان قال أخبرني أبو الحباب سعيد بن يسار أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بمثله يعني بمثل الحديث السابق حيث رواه عبد الله بن وهب عن هشام بن سعد عن أبي هريرة. وهنا رواه من حديث ابن عجلان عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة. قال إلا وهو يضعها في يد الرحمن أو في كف الرحمن. وهذا محمول على الشك هل قال الراوي كف الرحمن أو قال يد الرحمن. وقال حتى إن التمرة لتكون مثل الجبل العظيم يعني لأن الله تعالى ينميها ويربيها لصاحبها. ولهذا جاء في أحاديث من قبله قال صلى الله عليه وآله وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الليث يعني ابن سعد قال حدثني سعيد بن أبي سعيد يعني المقبري عن سعيد بن يسار ابن أخي مزرد أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذه الله بيمينه، وإن كانت مثل تمرة فتربو له في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. وقد عرفنا من درس ماضي أن المراد بالفلو هو ابن الفرس، والمراد بالفصيل هو ابن الناقة. ولما كان من عادة العرب أن يعنون أو أن يعنوا بتربية هذه الحيوانات الأليفة ويبذلون لها مزيد عناية، فقد شبه الله سبحانه شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تربية الرب سبحانه وتعالى واعتناءه بصدقة عبده بمثل ما يعتني الناس بتربية الفلو والفصيل. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أو قال أبو يحيى، بهذا يعني حديث ابن أبي مريم، حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وهو طريق آخر، فإن الطريق الذي رواه قال حدثنا ابن أبي مريم، هذا الطريق رواه محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم، يقول بمثل هذا حدثنا أيضا قال أبو يحيى، بهذا يعني ابن حديث ابن أبي مريم، قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن يحيى ابن أو عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تصدق من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا كان إنما يضعها في كف الرحمن يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون مثل الجبل. فهذه روايات مضطردة ومتتابعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا يونس في عقبه، قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال حدثنا مالك. وهذا الحديث من مرويات الموطأ التي رويت عن مالك برواية يحيى بن عبد الله بن بكير. قال عن يحيى بن سعيد قال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله، يعني من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا كان إنما يضعها في كف الرحمن يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا محمد بن يحيى، قال وفيما قرأت على عبد الله بن نافع، قال وحدثنا روح عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار أبي الحباب، قال ابن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال ابن يحيى وهذا حديثه، يعني عن النبي أو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله وقال إنما يضعها في كف الرحمن. فجاءت العبارة بهذا بأن بدلا من كلمة يد قال في كف. قال وحدثنا محمد قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن سعيد ابن يسار أبي الحباب أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث موقوفا، يعني من كلام أبي هريرة. ومثل هذا وإن كان من كلام أبي هريرة إلا أن له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي وليس للاجتهاد فيه مسرح. قال إلا وضعها حين يضعها في كف الرحمن حتى إن الله ليربي، يعني هذه الصدقة كما يربي أحدكم فلوه. قال أبو بكر خرجت هذا الباب في كتاب الصدقات أول باب من أبواب صدقة التطوع، يعني في كتابه الموسوم بالصحيح. ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمود بن غيلان قال قال حدثنا وهب بن جرير جرير بن حازم بن العباس قال حدثنا أبي يعني جرير بن حازم قال سمعت عبيد الله بن عمر يحدث عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن يسار عن حفص بن عاصم أحسنت عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إذا تصدق الرجل بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا أخذها الله بيمينه فيربيها لأحدكم اللقمة والتمرة كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى إنها لتكون أعظم من أحد، يعني جبل أحد. ثم قال قال حدثنا الحسين بن الحسن وعتبة بن عبد الله قال حدثنا ابن المبارك يعني عبد الله قال قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي الحباب وهو سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد مسلم يتصدق من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أن يأخذه بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة أو قال فصيلة حتى تبلغ التمرة مثل أحد. وقال عتبة قلوصة، والقلوص هو البعير أو فصيلة، والفصيل هو ابن الناقة. ولم أضبط عن عتبة مثل أحد، أي ما سمعته قال قال مثل الجبل أو يربيها كما يربي أحدكم فلوة، ولم يحدد تشبيه هذه التنمية، لكن جاء في الروايات الأخرى فرحم الله من وقف إلى ما انتهى إليه، حيث إنه ما سمع ولم يعي هذه اللفظة ويكون غيره قد سمعها. ثم قال قال حدثنا محمد بن رافع وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال قال حدثنا معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد يعني ابن أبي بكر رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها الله منه ويأخذها بيمينه فرباها كما يربي أحدكم مهره أو فصيلة، وإن الرجل لا يتصدق باللقمة فتربو في يد الله أو قال في كف الله حتى تكون مثل الجبل فتصدقوا يعني يا أيها الناس. لكن نلاحظ أن الصدقة المطلوبة والتي تتنمى إنما هي الصدقة التي تكون من طيب المال، أما ما كان من خبيث المال فإنه يرد على صاحبه. فهذه الأحاديث كلها أثبتت صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وإن من مميزات وخصائص هذه اليد أن الله ينمي بها الصدقات، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، بمعنى أنه ينميها ويزيدها. فهذه أحاديث فيها إثبات صفة اليد لله جل وعلا، وأنها يد تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأن هذه الصفة لها خصائصها. فقد علمنا أن لله يدين، وعلمنا أن لله يدان، أن لله يدين وكلتا يدي الرحمن يمين، وعلمنا أن هاتين اليدين الله سبحانه وتعالى خلق بهما آدم، والله سبحانه وتعالى يربي بهما الصدقات، والله سبحانه وتعالى يعطي بهما، والله سبحانه وتعالى يمنع بهما. فهاتين اليدين من خصائصها أنها يربي بها الله سبحانه وتعالى صدقات بني آدم إذا كانت من كسب طيب. ثم قال رحمه الله: باب ذكر صفة خلق الله آدم عليه السلام. يعني المراد أن الله خلق آدم بيديه، وأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم خلقا خاصا يختلف ويتميز عن سائر المخلوقات. فهذه المخلوقات قال لها الله كن فكانت، إلا ابن آدم فإن الله سبحانه وتعالى حدد، أو فإن الله سبحانه وتعالى خص آدم بطريقة في الخلق تميز بها عن غيره. فالله سبحانه وتعالى خلقه من طين، والله سبحانه وتعالى جمع آدم من مختلف أشكال الأرض، ولهذا ظهر هذا الاختلاف في أبنائه وفي ذريته، فمنهم الأسود والأحمر والأصفر والأبيض، بل إن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صنوف الأرض، ولذلك كان من أولاده الحزن أو الحزن والسهل، وكل ذلك إنما هو انعكاس لما تكون عليه الأرض من مختلف الأشكال والألوان والصفات. قال: والبيان الشافي أنه خلقه بيديه، لأن الله سبحانه وتعالى قال لي إبليس مخاطبا: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، وثنى اليد، فدل ذلك على أن الله خص آدم بخلق لم يخلق به سائر المخلوقات. فكان مما خلق الله إبليس والملائكة وغيرها من المخلوقات، خلقها جل وعلا بقدرته حيث قالها لها كن فكانت، واستثني من ذلك آدم. وخلق آدم خلق يدل على الخصوصية، حيث أخبر الله أنه خلقه بيديه، وأنه أسجد له ملائكته. ولذلك لما خص الله آدم بذلك بين لإبليس الموجب الذي من أجله طلب الله من الملائكة أن تسجد لآدم، وامتثل الملائكة ذلك الأمر، وامتنع آدم وامتنع إبليس عن السجود، فنبهه الله سبحانه وتعالى لهذه الخصوصية حيث قال له: ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي. لذلك المؤلف أعني ابن خزيمة رحمه الله أراد أن ينبه إلى أن من خصائص صفة اليد لله جل وعلا أن له يدين وأنه خلق بهما آدم، وهذا لم يكن لغيره، لأن الله سبحانه وتعالى ذكره على سبيل الامتنان والنعمة. وهذا فيه رد على من زعم مثل المعتزلة نفي اليد، وقالوا إن الله ليس له يدين، وإن الله سبحانه وتعالى إنما قال ذلك على سبيل المجاز، لأن المراد باليد هي النعمة. ويرد عليهم بأنه لو كانت اليد هي النعمة لاكتفى الله بنعمة واحدة ولم يذكر يدين، ولا موجب لأن نقول إن الله خلق آدم بنعمتين، بل النعمة الواحدة كافية. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى لما قال لما خلقت بيدي دل ذلك على أن هذا اختصاص لم يكن لغيره من المخلوقات. ومن هنا رد أهل السنة على قول الذين أولوا اليد والذين صرفوا اليد عن معناها الظاهرة إلى معنى النعمة وإلى معنى التصرف، فإنه لو كان كذلك لاكتفي بالوصف باسم الجنس ولم يكن للتثنية معنى. قال: والبيان الشافعي أنه خلقه بيديه لا بنعمتيه على ما زعمت الجهمية المعطلة، إذ قالت إن الله يقبض بنعمته من جميع الأرض قبضا فيخلق منها بشرا، وهذه السنة السادسة في إثبات اليد للخالق البارئ جل وعلا. قال مؤكدا بيان هذه السنة السادسة، قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب الثقفي، هؤلاء كلهم سمع محمد بن بشار منهم هذا الحديث، والكل يروي قالوا حدثنا عوف، والمراد به عوف بن أبي جميلة، قال عن قسامة ابن زهير المازني عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الوهاب قال سمعت، يعني أبا سعيد قال سمع، أبو موسى قال سمعت، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. هذا القول أو هذا الحديث يبين أن الله سبحانه وتعالى لما أراد خلق آدم وأخذ من جميع الأرض، ولذلك ظهر هذا التغير وهذا الاختلاف كما هو ظاهر في وجه الأرض على أبناء بني آدم، حيث ظهر منهم أو كان منهم الأحمر والأسود والأصفر، ومنهم حسن الخلق ومنهم صعب الخلق، شانه شان الأرض من حيث السهولة والحزونة. قال: وقال أبو موسى قال حدثني قسامة بن زهير، يعني بدلا مما جاء في أبو موسى، المراد به من هنا إلا هو محمد احنا عندنا راويان وهو محمد بن المثنى ابو موسى محمد بن المثنى. هذا محمد بن المثنى قال في روايته قال حدثني قسامة قال عبد الوهاب وقال ابو موسى قال حدثني قسامة بن زهير والباقين قالوا ماذا؟ قالوا حدثنا من؟ حيث قال قالوا حدثنا عوف عن قسامة. حدثنا عوف يعني ابن أبي جميل عن قسامة فروا بالعنعنة. وفي هذه الرواية بين أن أبو موسى قال حدثني قسامة بن زهير. قال وحدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن رافع قال قال حدثنا النضر بن شميل وحد قال وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال قال حدثنا أبو عاصم كلهم عن عوف حاون. قال وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال قال حدثنا أبو سفيان يعني الحميري سعيد بن يحيى الواسطي قال قال حدثنا عوف عن قسامة بن زهير عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمراد بأبي موسى هنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض منهم الأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث يعني والطيب. قال هذا حديث أبي هشام وحديث أبي رافع وأبي موسى مثله غير أنهما زادا الأحمر والطيب في قوله الأبيض والأسود والأحمر وفي قوله والحزن والخبيث قال والطيب. وزاد أبو موسى في آخره وبين ذلك. وقال الدارمي من جميع الأرض جاء منهم السهل والحزن والخبيث والطيب والأحمر والأسود. وقال أبو موسى حدثني قسامة بن زهير بعد أن ساق المصنف رحمه الله أحاديثهم جميعا بين وجوه الاختلاف ووجوه الاتفاق التي رووا بها هذا الحديث. وهذا إنما فعله ابن خزيمة رحمه الله من باب الدقة في الأمانة العلمية حيث بين ما ذكر في بعض الكتب أو ببعض الروايات دون البعض. ثم قال باب ذكر سنة سابعة تثبت يد الله يعني من الأدلة التي استدل بها الجمهور وأهل السنة والجماعة على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. قال والبيان أن يد الله هي العليا كما أخبر الله في محكم تنزيله حيث قال جل وعلا يد الله فوق أيديهم. قال فخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يد الله هي العليا أي فوق يدي المعطى فوق يدي المعطي والمعطى جميعا فوق يد المعطي والمعطى جميعا. ثم قال قال حدثنا يحيى بن حكيم قال قال حدثنا أبو قتيبة قال قال حدثنا ابن أبي ذيب عن مسلم بن جندب عن حكيم بن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فألحفت في المسألة. ومعنى ألحفت يعني ألححت وشددت في المسألة. والمراد بالمسألة هو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه شيء وأن يهبه شيئا يستفيد يعني شيء من المال يستفيد منه في دنياه. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ثم أخبره أن العطاء لا يلزم منه الفضل بل إنه قد يعطي الإنسان الشيء وأنه يترك غيره وغيره أحب إليه منه، وأنه يتعين على وأن من أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يلزم أنه أفضل من غيره، بل ربما منع النبي صلى الله عليه وسلم الغير وأعطى الآخر اتكالا على إيمان ذلك الذي لم يعطى وتأليفا لمن أعطى. ولذلك العطاء لا يدل على علو المكان ولا يدل على زيادة الإيمان. والغرض من ذكر هذا الحديث هو بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الإنسان إذا أعطى المعطي هو الله، والإنسان كالوالي، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وسيلة في الإعطاء، وأن الذي يأخذ يده تكون أدنى، وأن المعطي يده تكون أعلى، وفوق يد المعطي يد الرب جل وعلا. فكأن الله عندما يعطي المعطي تكون يده فوق يد المعطي، لأنه كما مر بنا في الحديث الماضي أن الإنسان إذا أعطى وإذا تصدق بالصدقة تقبلها الله سبحانه وتعالى وأخذ ورباها، وأن الله يأخذها بكفه فيربيها لهذا المعطي كما يربي أحدكم فلوه، أو يربي أحدكم فصيله. إذن فهذه الأحاديث يؤيد بعضها بعضا ويبين بعضها المراد من بعض، وأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن يده فوق يد المعطي، يبارك يد المعطي ويشد من يد المعطي، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في قوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، هو يبارك يد المعطي، وأنه يتقبل صدقة المعطي وينمي صدقة المعطي كما ينمى أو كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا ابن أبي ذيب عن مسلم بن جندب عن حكيم بن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فألحفت في المسألة، فقال يا حكيم ما أكثر مسألتك، إن هذا المال حلوة خضرة، وإنما هو أوساخ أيدي الناس، وإن يد الله هي العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل أسفل من ذلك، فيد المعطي تكون قريبة من يد الله سبحانه وتعالى، وأنها أقرب من يد السائل. ثم قال حدثنا بندار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثني ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من المال وألححت عليه، فقال وما أكثر مسألتك يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، وهي مع ذلك أوساخ أيدي الناس، وإن يد الله فوق يد المعطي، وإن يد الله فوق يد المعطي ويد المعطي فوق يد المعطى، ويد المعطى أسفل الأيدي. فبين أن المعطي يده قريبة من يد الله وأنها تحت يد الله، كما جاء في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم. قال أبو بكر: مسلم بن جندب قد سمع من ابن عمر غير شيء، وقال أمرني ابن عمر أن أشتري له بدنا، فلست أنكر أن يكون قد سمع من حكيم بن حزام. قال: فلست أنكر أن يكون قد سمع من حكيم بن حزام. نعم. ها؟ أي؟ نعم، لأن نحن عندنا الصدقة نوعان: الأولى الزكاة، والزكاة إنما يخرجها الإنسان طهرة، يعني يطهر بها ماله، فدل هذا على أنها يعني كأنها بمثابة الوسخ والقذر، يخرج ويبقى المال الباقي نظيفا. ومنه قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهرهم وتطيب المال. النقطة الثانية: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر بأن أموال الزكاة إنما هي من أوساخ الناس، فقد جاء أن هذه الصدقة لا تحل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من أوساخ الناس، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مكرمون عن ذلك. وأخبر أن هذا المال الذي يخرج على هيئة الزكاة لا يحل لآل محمد، لا يحل لمحمد ولا لآل محمد. ولذلك لما مر الحسن بن علي رضي الله عنه وأخذ تمرة من تمر الصدقة ووضعها في فمه، ماذا فعل معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه أخرجها من فمه وقال له: كخ كخ. وهذه كلمة يقولها الكبير للطفل الصغير، ينهاه يعني لا تفعل، لا تأكل. ثم قال: إنما هي أوساخ الناس، إن ابني هذا سيد، وإنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآله ولا لآل محمد. فبين أن الصدقة هي من أوساخ، لأنها تطهر المال. ولذلك إذا كانت الصدقة من المال الطيب، من المال الحلال، ربيت الإنسان ونميت، ما إذا كانت الصدقة من مال الحرام فمعلوم أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا طيبة، وأن هذا المال لا ينمي مال الإنسان ولا يطهره من تلك الأوساخ. واضح؟ نعم. ها؟ يعني حتى لا يقول قائل إن هذا الحديث فيه انقطاع، حيث لم يسمع هذا الراوي الذي سماه بمن؟ ها؟ ما بما سماه؟ إلا هو قال أبو بكر مسلم بن جندب قد سمع من ابن عمر غير شيء. والرواية هنا عندنا عن مسلم بن جندب عن حكيم بن حزام، وقال أمرني ابن عمر أن أشتري له بدنة، يقول: فلست أنكر أن يكون قد سمع من حكيم بن حزام، لأن حكيم بن حزام هذا الرجل تأخرت وفاته، وهو ممن قيل إنه عاش 60 عاما في الجاهلية و60 عاما في الإسلام، فإذا كان تأخرت وفاته إلى عام أو إلى 60 عاما بعد الإسلام، فيكون قد أدركه مسلم بن جندب، لأن مسلم بن جندب أدرك ابن عمر وحكيم بن حزام، يعد ممن توفي في أيام أو بعد عبد الله ابن عمر، وعلى ذلك أو قبل عبد الله ابن عمر بقليل، فيكون قد أدركه مسلم بن جندب ويكون الحديث صحيحا. نعم نعم، غير شيء يعني غير حديث، هذا المراد به، غير حديث واحد. ثم ساق ما يدل على ذلك، قال مسلم بن جندب أمرني ابن عمر أن أشتري له بدنة، فكون ابن عمر أمره أن يشتري له ناقة دليل على أنه لقيه، فإذا روى عن ابن عمر كانت الرواية متصلة. ولهذا قال: فلست أنكر أن يكون قد سمع من حكيم بن حزام. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن إبراهيم بن مسلم الهجري قال حاء، وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أسباط قال حدثنا إبراهيم الهجري. فنلاحظ هنا أن إبراهيم بن مسلم الهجري روى عنه جرير في الرواية الأولى، وروى عنه أسباط في الرواية الثانية، فيكون مدار الرواية على إبراهيم الهجري، وقد رواه عنه راويان وهما جرير وأسباط، ويكون جرير قد تابع أسباط متابعة تامة. ثم حول الإسناد وذكر إسنادا آخر، قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم الهجري. فهذا الحديث رواه ابن خزيمة من 3 طرق: من رواية جرير، ومن رواية أسباط، ومن رواية شعبة، كلهم عن إبراهيم الهجري. قال: سمعت أبا الأحوص عن عبد الله، يعني إذا أطلق عبد الله في الصحابة الراوين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالمراد به ابن مسعود، قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الأيدي 3: يد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة، فاستعف من السؤال ما استطعت، يعني حتى لا تكون يدك اليد السفلى. هذا لفظ حديث بندار، والمراد ببندار من هو؟ محمد ابن بشار. وقال يوسف كما جاء في قوله: حدثنا يوسف بن موسى، ومحمد بن رافع، وهو في الرواية التي حول فيها السند. نعم، محمد بن مين؟ قال: وفي رواية محمد بن رافع، ومحمد بن رافع عن أبي الأحوص عن عبد الله. وقال ابن رافع: فيد المعطي الثاني. وقال يوسف: ويد المعطي التي تليها. فألقي الرواية وإن اختلفت إلا أنها بمعنى واحد. وقال: استعفوا، يعني بتوجيه الكلام إلى الجماعة، وفي الرواية الأولى وجه الكلام إلى الشخص الواحد، فاستعفوا عن السؤال ما استطعتم. وكلهم أسند الخبر، ومعنى أسند الخبر يعني ذكره مرفوعا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني أبو الزعراء، وهو عمرو بن عمرو عن أبي الأحوص، وهذا طريق أخرى، عن أبيه مالك بن نضلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك. يعني فعليك أن تكون من المعطين ولا ينبغي لك أن تكون من الآخرين. فهذا الحديث يشهد لحديث عبد الله ابن مسعود، لأن مالك بن نضلة صحابي روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمثل حديث عبد الله بن مسعود، فيكون شاهدا له. قال أبو بكر: أبو الزعراء هذا عمرو بن عمرو ابن أخي أبي الأحوص. وأبو الزعراء الكبير الذي روى عن ابن مسعود اسمه عبد الله بن هاني، وإنما قال هذا ليميز بين الراويين ويفرق بينهما. ثم قال رحمه الله: باب ذكر سنة ثامنة، بمعنى أحاديث تدل أو جاءت بمعنى واحد، وهو حديث ثامن يبين لنا أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة اليد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك لنا. قال رحمه الله: يعني هذه السنة الثامنة تبين وتوضح أن لخالقنا جل وعلا يدين، كلتاهما يمينان، يعني كلا اليد يمين، لا يسار لخالقنا عز وجل، إذ اليسار من صفة المخلوقين. فجل ربنا عن أن يكون له يسار، مع الدليل على أن قوله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، أراد عز ذكره باليدين، اليدين لا النعمتين، كما ادعت الجهمية المعطلة الذين أولوا صفة اليد بصفة النعمة. ثم ساق هذه الأخبار في هذا المعنى، قال قال حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى محمد بن المثنى، وهما كما يقول أهل العلم كفرسي ريهان، يعني قرينان، يعني قرينين، وأنهما ثقتان، وأنهما اشتركا في كثير من الشيوخ ورواوا عن كثير من الشيوخ، ولذلك هما كفرسي ريهان. قال: ومحمد بن يحيى، وهذا الثالث. قال: ويحيى بن حكيم، وهذا الرابع. فالإمام ابن خزيمة رحمه الله روى هذا الحديث عن أربعة شيوخ، وإنما قرن الرواية في هذا الحديث عنهم من باب الاختصار، لأن أهل العلم يقرنون الرواية، يعني إذا سمع الحديث من أكثر من شيخ، إما أن يروي هذا الحديث عن كل شيخ على حدة، وله أن يجمع بين مروياتهم ويجعلها بمثابة السند الواحد، وهذا ما يسميه أهل الحديث بالقرن. وقرن الرواية له سببان: السبب الأول إذا كان الرواة ثقات، فيكون المراد بذلك الاختصار، كما هو الحال هنا، فإن ابن خزيمة إنما اقتصر واختصر هذه الروايات. وقد يكون هناك سبب آخر للقرن، وهو إذا كان بعض الرواة متكلما فيه، خصوصا إذا كان مضاعفا من جهة حفظه وضبطه، فإن أهل العلم يسوقون له من يقرنه ومن يعضده ومن يؤيد روايته، فيكون القرن في هذه الحال إنما هو للتعضيد، وإنما هو للتأييد. وهذا فعله علماء الحديث وممن كان يفعل ذلك الشيخان. ولهذا نجد في تراجم الرواة في التقريب أو في التهذيب أو في الميزان أو في غيرها من كتب الجرح والتعديل إذا ذكروا اسم راوي أخرج له البخاري وهذا الراوي مضاعف والبخاري إنما أخرج له مقرونا، وكذلك يفعل مسلم يقولون روى له البخاري مقرونا أو روى له مسلم مقرونا أو روى له الشيخان مقرونا، وهم يريدون بذلك أن هذا الراوي لو انفرد بالرواية روايته لا تقبل إذا انفرد، لكن إذا توبع تقبل روايته لأن هذا الراوي مضاعف متهم بسوء الضبط، فإذا توبع بمثله أو بأقوى منه فعندئذ يرتقي أثره إلى درجة الصحة والثقة، والله سبحانه وتعالى أعلم.